نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. وكتاب اللغة عند نام وزيادة. قال هذا الزاد إذا نام وزاد تطلق على المدح والتصغير والصلاح، وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفاق. نعم. يقرأ خلاص. الشرع حق واجب في المال المخصوص وطائفة مخصوصة في الوقت. في مال المخصوص ولا المال الخاص؟ مخصوص. حاشية الخاص. خاص. نعم خاص. الشرع حق واجب في المال الخاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. نعم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الموعوذ رحمة للعالمين، وبعد. فهذا كتاب جديد وهو كتاب الزكاة، وقصد المؤلف وغير من الفقهاء بكتاب الزكاة أي بأحكامها وشروطها ومعرفة الأموال الزكوية ومعرفة أيضا المزكى عليهم وهم أهل الأصناف الثمان. هذا هو الأصل. ثم تأتي بعض ما يتعلق بالزكاة وما يسمى الصدقات، تأتي في آخر الكتاب. فكتاب الزكاة هو من أهمية لمكان، أو بمعنى آخر الزكاة هي من أهمية لمكان، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، وأجمع أهل العلم على وجوبها. وعلى هذا تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوبها. والزكاة هي من العبادات المالية، العبادات المالية المحضة. والزكاة هي من العبادات التي آثارها متعدية. وخرجت في الشريعة على سبيل المواساة، والزكاة هي في حقيقتها تتعلق بالأموال النامية حقيقة كانت أو حكمة. فكل مال ينمو بنفسه بتقدير الله عز وجل أو بفعل صاحبه، يعني بعض الأموال بنفسها تنمو مثل بهيمة الأنعام، الحبوب، الثمار، عروض التجارة، أشياء. لكن ثمة أموال هي بنفسها تقبل النمو مثل النقدين الذهب والفضة، ما يسمى الآن الريالات، صاحبها إذا أبقاها بقيت، وإن أراد أن ينميها نمت بفضل من الله عز وجل تقبل النمو. أما الكتاب هذا الذي بين يدي لا ينمو، مهما اجتهدت في الماء لا ينمو إلا إذا أخرجته من قراءتها كونه عروض تجارة، خرج عن هذا المعنى إلى التجارة. هذا من حيث الزكاة. والزكاة يا أخوان إلى قريب كان الناس أقصد العامة عندهم كبير معرفة وعلم بالأموال الزكوية. الآباء والأجداد يعلمون كثيرا من أحكام الزكاة، أقصد فيما هم يشتغلون به، لأن الزكاة أمانة ليس بالنظر في مالك أنت وتزكية ورفع مؤاخذة ورأى بالمال، بل ما هي مواساة للآخرين. أهل الإبل بإبلهم إذا استمعهم إلى قليل يتكلم الواحد منهم عن الزكاة ومتى تجيب والحول وأعداد وأنصباء وأعداد إبل 5 و10 و20 و36 و45. أهل الشاة أهل البقر يعرفون متى وكيف والنتاج وما يستفاد والحول متى يبدأ ومتى ينقطع عليه بالأعداد 40 شاة 121 200 300 دون سيتسلمون بأمورهم عوض التجارة إلى قريب. لكن الذي يعني يحزننا أن عامة المسلمين إلا ما رحم الله لربما يشاركهم طواهي من طلاب العلم، إما أن يجهلوا أحكام الزكاة أو يتجاهلونها. لما؟ لأسباب. من غوائل طلب العلم الظهور الشهرة، فيخشى أن بعض طلاب العلم يظن أنه هذه أحكام الزكاة ما لها ما عليها سؤال كثير، ما يسمى الأمانة رواج في الفتوى والسؤال خلاف الصلاة والحج والصوم. لعل وعسى آخرون وهم كثر أيضا، لما أقول كثر أيضا أضمنهم عامة المسلمين من المثقفين الذي يقرأ ويكتب سواء كان أميرا وزيرا دكتورا طيارا مهندسا، كل هؤلاء ممن يحسن القراءة والكتابة يظنون أن الأموال الزكوية والزكاة متعلقة بأشخاص. وإذا الواحد منا وقف الآن على بعض أحكام الزكاة يا أخوان يعرف أنه كان مفرطا في زكوات وفي مؤاخذات شرعية وأحكام فقهية، لربما الصبي في بيته يدرج ويلعب بين يديه وفي ماله زكاة من 3 أشهر، صبي لا يصلي ولا يحج ورفع عنه القلم وبين يديك يعرف ويلعب وفي ماله زكاة وأنت مؤاخذ لأنك وليه، وسيأتي شيء من هذا. نهيك التبيير، نهيك المرأة، نهيك فلان علان، ونحن وأنت لربما غلب على علم بعضنا أن الزكوات خاصة بأهل التجارة التجار، أما الموظف فلا، التاجر الصغير لا لا، هذا أيضا مغالطة. فلذا إذا وقفنا مع بعض أحكام الزكاة نجد ثمة يعني تجاهل عند كثير من طلاب العلم وجهل كبير عند عامة المسلمين إلا ما رحم الله عز وجل. فالزكاة من الأهمية بمكان، ولأجلها قاتل الصحابة بالإجماع مانعي الزكاة، هم يصلون ويصومون ويقومون ويحجون ويعتقدون وجوبها، لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما نعطيها إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وليس عندنا كبير علم أن أموالنا تعطى لغير النبي عليه الصلاة والسلام. فقاتلهم الله وأجمع الصحابة. الزكاة أمرها عظيم. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجعل على الأسواق على باب الأسواق الناس يعلمون الناس فقههم في العبادات، أي عفوا في أحكام البيع. وفي بعض الروايات أنه كان يمنع أحد أن يبيع الشيء وهو جاهل بأحكام البيوع، يعني يقصد عمر وغيره العلم الإجمالي. فالعام الذي لا يقرأ ولا يكتب يجب عليه وجوب عيني في الزكاة أن يعرف عن غيره. هذا ما يناسب المسلم. ولما أقول أمران سأذكرهما، نجد كثيرا من الناس لربما المثقفين يجهلون هذا المعنى. الأمر الأول أنه يعلم أن الزكاة واجبة، كيف يقول الركن؟ ركن أركان الإسلام. هذا قد يشترك به سواء عظيم من المسلمين الجاهل منه ولا جاهل. الأمر الآخر وهو من الأهمية بمكان أن كثيرا من المسلمين يجهلون الأموال التي تجب فيها الزكاة. يجب على عامة المسلمين أن يعلموا علم عين وجود، أن يعلموا الأموال التي تجب فيها الزكاة. بعض الناس سألته تقول بقية باقية أثرة العلم أن الزكاة يذكرها قديما في الآبار الجاهلية أنها عند على أهل الماشي فقط. هذا من أمثلة من ربما علم الماشي، شاة كانت أو بقرة أو إبلة، وإن زال بعضهم لربما أناطها أيضا بالتجارة فقط. فالأموال الزكوية فلان من المسلمين تلبس بإحدى هذه الأموال يجب عليه أن يعرف أن في ماله هذا زكاة. الخارج من الأرض غير الأنعام، الذهب والفضة، عروض التجارة، وسيأتي الركاز، سيأتي العسل، سيأتي أشياء. فهذه الأمور فلان من الناس يبيع عسلا يجب أن يعلم أن يجب في ذمته الزكاة، وأن هذا المال فيه زكاة. سيأتي هل فيه زكاة ولا لا. فلان يبيع مسجرا، عنده مسجر بقالة، هل فيها زكاة أو لا؟ نعم فيها زكاة. إذا يسأل فاسأل أهل الذكر فلا تعلم. لا بد من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي متسع. هذا يسأل متى وكيف ومهن النصاب، متى يتم الحول، وهل هذه حول أو لا، كما سيأتي إن شاء الله. ثم يعني هذه المقدمات لا تمنعنا من أن نقول لكم أن الزكاة وأحكامها من السهولة في المكان. الزكاة وعلمها وأحكامها سهلة جدا جدا، والعبارة أن طالب النبي النابغ مثلكم خلال أسبوع يفقه الزكاة على وجهها الشرعي عند عامة الفقهاء. دع عنك الخلاف الذي لا يترتب على الحدود، يعني مسائل أو التفريعات والخلافات، أقصد الحق بها. الروض النربع الذي بين أيدينا لربما يحسنه خلال أيام معدودة. صحيح قد تقول بعض المسائل، لكن فهمها ومعرفتها وأهلها بدلتها قليلة جدا. نحن وأنتم لما نقرأ أدلة الأحكام، كتب أدلة الأحكام مثل منتقى الأخبار الجد بن تيمية، ولا بدور مرابي بن حجر المعروف، أو مثل أحكام المقدسين، نجد كتاب الحديث الذي تتضمن كتاب الزكاة قليلة جدا. الباب سهل إن شاء الله، لكن يحزننا أن كثيرا من طلاب العلم قلما يعني يقف مع كتاب الزكاة علما يتعبد الله، يتعبد به لله. هذه مسألة مهمة. أما يقرأ على أنه قد وقع نفسه أنه إذا ما صير يجي ولا يليق بهذه اللحية وهذا المكان طالب العلم أنه إذا سئلت الزكاة ما يحصل، هذه مقاطعة يخشى على هذه النية، على هذه النية أنه ما يبارك الله في علمه. يقرأ يتعلم رفع نفسه الجهلة، وثمة خير فاضل متعدد إن سئل علم، ويأمل أنه يدعو، ادعو إلى سبيل رب التوجه. هذه من الدعوة، ندعو الآخرين ممن عندهم بعض الأموال. وأنا أمس إذا دخلنا على صاحب بقالة أو متجر أو نجار أو مهندس أو شيء من هؤلاء، أو اسأل هل تزكي؟ سؤال غريب يستغرب. وإن قلت له قالك زكي، قل كيف زكي ومتى ومن أخبرك؟ أنت حامل يقول زكي كيف؟ ما يسمى الآن النوازل، الصور هذه لسهم مستندات ومضاربات وأشياء، سيأتي شيء من إحكامها. أما الزكاة فهي واجبة بالكتاب والسنة، والله عز وجل قرن الزكاة بالصلاة، قرن الزكاة بالصلاة بغير ما موضع من القرآن والسنة النبوية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقرن بين الزكاة والصلاة، قال تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة، قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآت الزكاة. فإخوانكم في الدين أول سورة البقرة الآية 3 تقريبا فرض الله عز وجل. فالزكاة من الأهمية للإسلام. أما الإجماع فقد نص على الإجماع عامة أهل العلم. وبعض أهل العلم وقف عن السنة التي فرضت فيها الزكاة خلاف أيا كان، نحن الآن مطالبين أن نزكي، لكن هذا لا يترتب عليه كبير يعني فائدة كبيرة، فائدة نعم لك كبير فائدة لا، يترتب عليه في الزمن الأول الذين بعدهم أصحاب السنة الأولى السنة الثانية الثالثة يجب أو لا يجب. أما نحن وأنتم خلاص قام الإجماع على وجوب الزكاة فيما سيأتي ذكره إن شاء الله. منهم من قال أن الزكاة فرضت في مكة، وقالوا الفرضية فرضية وجوب أصل الزكاة أنها واجبة، أما التفصيلات وعدد ومعرفة النصاب ومعرفة النصاب والشروط والمقادير ففي السنة الثانية في المدينة، أصل وجوب الزكاة لا شك أنه في مكة، أما المقادير والانصباء ومعرفة أهل الزكاة في الأصناف الثمانية وعلى من تجب وما هي الأنواع الزكوية لا شك أنها في السنة الثانية. يقول سعد بن قيس أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكاة، هذا عند أحمد وغيره والحديث صحيح. يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، الأمر يقتضي الوجوب، وكانت الزكاة الفطر واجبة قبل الزكاة، قبل يقول أمرنا بزكاة الفطر قبل نزول آية الزكاة. مفهوم هذا الحديث منطوق عفوا أن آية الزكاة أي في معرفة مقاديرها والأنصبة ومعرفة أهلها وعلى من تجب وشروط من تجب عليه إلى غير ذلك. وفي السنة التاسعة بعث النبي عليه الصلاة والسلام السعاة والجباة، لم يبعث عليه الصلاة والسلام قبل السنة التاسعة أحدا في جمع الأموال الزكوية، الزكاة لم يأمر أحد النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم في هذا إلا في السنة التاسعة. إذا نقول ثلاث مراحل، المرحلة الأولى في السنة الأولى في مكة ثبت أو فرضت أصل وجوب الزكاة، في السنة الثانية مقاديرها فرض وجوبها ومعرفة مقاديرها وأهلها إلى غير ذلك، والسنة التاسعة المرحلة الثالثة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذهاب السعاة والجباة. إذن بعد السنة التاسعة قام الإجماع في جميع ما يتعلق بالزكاة، وبعد وفاة عليه الصلاة والسلام في أول السنة الحادية عشر قاتل الصحابة مانعي الزكاة، فرق بين قتال من التدين فرق بين قتال مانعي الزكاة، الذي يجحدها كافر بالإجماع، من جحدها كفر بالإجماع. الصحابة ما قاتلوا هؤلاء عفوا أحسن، لم يسموهم مانع الزكاة، سموهم المرتدين، منهم من ارتد عن الإسلام قال عفو الإسلام عياذا بالله، ومنهم من أقر بالإسلام وبقي فيما يظهر في ما يغلب على ظاهر علمي أنهم مؤمنون لكنه منع أن يؤدي الزكاة لأحد سوى النبي عليه الصلاة والسلام، فسموهم مانعي الزكاة فقاتلوهم وجعلوا هذا كفرا، الفعل هذا جعلوه كفرا أن أحد يمنع بعد في يوم الحج عليه. أما من ترك الزكاة تهاونا مع إقرار وجوبها ففيه نزاع خلاف جماهير أهل العلم أنه لا يكفر لكنه فاسق قد ارتكب كبيرة وأنه مؤاخذ ومعاقب يوم القيامة، إن شاء سبيله إلى الله إن شاء عذبه أدخله النار وإن شاء رحمه أدخله الجنة وخلاف. ومنهم من نص على أن المتهاون المقرر بوجوبها أنه كافر، وأيا كان الذي يمتنع عن الزكاة تهاونا هذا لا إشكال له وليس وراءه أنه يترك، بل يجب على ولي الأمر أن ينزع منه الزكاة نزعا، وإن الآخرين خطر ماله كما قال عليه الصلاة والسلام تعزيرا. يجب على أولي الأمر، يقول أهل العلم، يقول الشيخ السلام يجب عليه أن يأخذ منهم الزكاة وأن يعزرهم مكافاة به، يكفر أو لا يكفر هي مسألة خلافية. وما يسمى الآن التكافل الاجتماعي، الترابط الاجتماعي، هذه المصطلحات صح صحفية يسمونها كلام تكافل. تكافل نقول من ايش؟ من الكفالة، كفالة باب مستقل. إذا قال ترابط اجتماعي هذا خطأ، هذه ما هي المعنى الصحيح، حتى فيها ركاكة للعبارة. الاجتماعي، الاجتماع والاختلاف مقصد شرعي، فهي من الأسباب الاجتماع، لا هي اسمها اجتماعية. يقول من أسباب الاجتماع والاختلاف والترابط هو الزكاة والصلاة والحج وغير ذلك، لكن ما هي التكافل الاجتماعي والترابط الاجتماعي كلام رقيق لا يعني يستقيم مع المعنى الشرعي. لما نقول ترابط اجتماعي بمعنى أننا متظاهرون متفقون على الزكاة زيادة في الترابط والتعارف، فيأتي إنسان يحكم يقول هذه الأموال التي تعطى من هؤلاء الجماعة هذا يسمى تكافل اجتماعي، أو نقول لكم ترابط اجتماعي، خطأ. هذا المعنى الصحيح كان، لكن الصحيح لما نقول تكافل يا أخوان هذا التكافل الاجتماعي ترابط اجتماعي خطأ، نقول هذه من أسباب الاجتماع، من أسباب الاجتماع. ثم مما يحزننا أن بعض الناس يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكلام، مثل بني إسرائيل في بعض البلاد الإسلامية لا يحكمون شرع الله عز وجل، أسقط الحكم بما أنزل الله عز وجل أسقطوه، إلا الزكاة في بايع وسعاء وزارات لأن فيها أموال يقبضون أموال. الزكاة في غير بلد من بلاد المسلمين ممن لا يحكم شرع الله ما ينازعون ولا يسلمون الزكاة، من سرق فله حكم كيف وكيف غير كتاب السنة، ومن زنى عياذا بالله فله كيف وكيف غير كتاب مما نص عليه كتاب السنة، ومن شرب الخمر كذلك، ومن أما الزكاة فيطبقون الزكاة لأنهم يعلمون أن المسلم ولو لم تلاحقه وتتابعه وتسأله يدفعه الإيمان أن يزكي، ولهذا تسفى عليهم أموال ظاهرة، فعجب لهؤلاء. يعني الزكاة ما شاء الله يأتون بحذافيرها وما سوى ذلك لا يحكم ما شاء الله. في غير البلاد من بلاد المسلمين ممن لا تحكم محاكمها ولا تنبه في كتاب الله عز وجل، أما في الزكاة فهو حديث، لأن بالنظر لأنهم يشترون وينالون ويستجدون ويقبضون هذه الأموال. فالمسلم إذا نظر إلى هذا النظر الدنيوية قليل بالمن ورعوه وتقواه ودينه يدفعوا للزكاة، وناس تبيض السنة والسنتين لربما عشر سنوات يبيع ويشتري ولا زكاة، لأنه يظن أنها تسلب وتؤخذ وتنزع للآخرين، وليس بينه وبين الآخرين قوة وإيمان وقوة، بل يزاحمه الصلاة ولربما يشاجرهم وهما يقفان حول الكعبة وغير ذلك. لكن إذا كان يعلم أن الأصل أنه هو يتطهر ويتزكى وأن ماله ما ينقص، بارك الله عز وجل فيه ما نقص صدقة من مال، وسيأتي من فضلها، إذا هذه عبودية مستقلة، ثم الله عز وجل يواصل على هذه الأشياء ما يسمى الأخوة الإيمانية، التكافل، عفوا الترابط إلى غير ذلك. الأصل أنه يؤدي ذمته وبركته ماله بإخراج الزكاة وتطهير لنفسه، وكما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة، أما فضلها وما ترتب على المؤدين لها فأبوابه وأحاديث وآيات كثيرة، أوصيكم نفسي بإقراء كتاب الترغيب والتهذيب لابن المنذر، وما يترتب على تاريخها من وعيد أكيد وتهديد شديد، فالآيات والحديث كثيرة جدا، أوصيكم أيضا بنفس الكتاب الذي ذكرته. قال لغة النماء والزيادة، أصل الزكاة النماء والزيادة، يقال زكى الضرع إذا نمى وزاد، ويطلق على المدح والتقدير والصلاح. الأفضل أن نهى أحدا أن يمدح نفسه، قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تمدح نفسك إما الأمر دنيوي أو أمر ديني، إن ديني فهي من التزكية الدينية عياذ بالله وهي نوع من أنواع الرياء. ونحن ندعو الله أن يزكينا، أي أن يطهرنا وأن يحفظنا وأن يبارك لنا في أموالنا وأبنائنا وأبداننا وسمعنا وبصرنا وقوتنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، إذا غير ذلك من الآيات الحديثة. يقول لك الزرع إذا نما وزاد، ويطلق على المكث والتطهير والصلاة، وسمي المخرج زكاة. الآن لما نعطي هذا المال، لا عنده 1000 ريال، عفوا عنده 100,000 ريال، أخرج مال، هذا المال نسميه زكاة. كيف يكون زكاة؟ الصحيح أن المال المزكى منه المخرج منه هو المزكى، هو المطهر، صحيح، لكن سمي هذا زكاة لأنه بحقيقته سبب التزكية العائدة إلى هذا المزكي أن الله يحفظه ويبارك له. أعظم من ذلك أنه قد تقرب إلى الله وامتثل لأمر الله، ثم يترتب عليه أن الله يزكيه ويطهره ويحفظه ويوفقه ويبارك له بمال سيأتي، والمال الذي بين يديه الباقي يبارك الله عز وجل فيه وينميه. وأعظم ما يكون نسبة الثمر والكم، العبرة بالبركة، العبرة بالبركة. وعامة عقلاء بني آدم يشهدون أن المال الكثير الذي لا ينفع أو ليس فيه إلا ربما بعض محسن كلمة البركة الذي لا يسلم صاحبه أو لا يبقى له أثر ما يريدونه، لكن المال الذي القليل الذي فيه بعض الأثر وبعض ما يستفيد منه صاحبه يريدونه. والمسلمون نحن أنتم مسمين البركة، العبرة بالبركة عند عقلاء بني آدم، أن المال كثرة كان أو قلة لا عبرة بالعبرة، لأن المال ليس مقصودا لذاته، مقصود لما يترتب عليه، فإذا كان الذي يترتب عليه ليس مرجوا وليس ملموسا وقلما يدركه صاحبه، وإن كان كافرا لا يريده، وإن كان ممن يريد شيئا من أثره وشيئا من آثاره وما يسمى البركة فيريده ولو كان كافرا. فالمسلم يسميه البركة وهي الزكاة. والزكاة زكاتان، زكاة المال وزكاة النفس، زكاة النفس. وأعظم من ذلك، أي من أعظم من ذلك، أنها تنزع ما في النفس، تنزع الشح لدى النفس، ولكن هم المبلغون. إذا نزع الشح ما يكون إلا في المال، والذي لا يأتي المال عامة بالله رحمه الله إن كان ممن يقر بالزكاة وهم من البخلاء بخيل، ويعتقد أنه سبب طريق آخر من الجماعين للمال. أما الكريم فهو الذي يعتقد وقد وقت نفسه على أن المال هو رزق الله ومال الله، وأنفق مما رزقناه. الله يقول رزقتك أنفق من المال الذي أنا رزقتك، ليس لك فيه كبير فضل، وديعة أحب الله إليك نوارك أن تزكي، فتعطي المال كرم. والله عز وجل يحب من عبده أن يكتسب ببعض صفاته بمعاني صفاته، فالله كريم يحب أن تكون كريما، الله عليم يحب أن تكون عليما، والله قوي يحب أن تكون قويا، المؤمن القوي يحب الله. فالله يحب من عبده أن يتصل بمعاني صفاته سبحانه وتعالى. فالبخيل لا يحبه الله عز وجل، معنيك إذا كان البخل والكرم عند العرب، وفي الشريعة إذا أطلق يطلق الأشياء التي تخرج على وجه الاستحسان والإحسان والنافع على السمع مثلا. إذا كان فلان ما يعطي تفضلا كرما جودا، هذا يسمى بخيل عند عامة الناس، عند عامة الناس. ناهيك إذا كان أخذ المال منه وجوبا وهو الزكاة ما يعطي، بخل أيما بخل عياذا بالله، لأن عامة البخلاء شحيح في ماله، يظن أنه الذي يعني أنفق جهده ووقته، وأن المال جزء من حياته، جزء من بدنه. أما المؤمن الكريم هو كريم، كريم بكرم الله عز وجل، ويعلم أن المال من الله وخمر أرضه، ويعتقد أنه إذا أعطى الله فقد أقرض الله، وأن الله يضاعف له المال، وأنه إذا أعطى عباد الله فأنه أنفق بحق الله، والله غني هو الذي أعطاه وأنفق. ينفق في سبيل الله في حق الله في عباد الله. قال وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد حسا ومعنى. حس المال يزيد ومعنى بركة، لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات. ثم هذه من حيث مخاطرة العقول، نقول للمزكي إذا زكيت فيزيد الله في مالك ويبارك في مالك زيادة حسية ومعنوية ويقيه الآفات، ربما يزيد لكن تأتي جائحة. لكن الأصل للمؤمن الاستجابة لأمر الله، أن يمتثل عبودية لله عز وجل، هذا الأصل. كما قال تعالى تعزيزا لما ذكره المؤلف: ما نقصت صدقة مما عند مصر وغيره. قالوا في الشرع قال حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وشيخنا الرحيم رحمه الله غالبا ما يجندم حول تعريف هذه، والأصل أن يقول التعبد لله وهو جيد صحيح، لكن عام الفقهاء جعلوا إخلاصا في مسائل أخرى، يعني إخلاص الأصل وجعلوه من كتب العقائد وأيضا كتب الفقه، وقالوا العمل أيا كان أجمع عليه، أجمع أهل العلم لأن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة، فلهذا لا يجب تكراره زيادة. والأصل في التعريف عند السلف التقريب ليس التحديد. وأيضا السلف لم يشتغل بتعريف العبادات لغة فاصطلاحا، لغة لما؟ هذه فيه رسالة مضبطة لمن يزعم أن القرآن والسنة بعيد كل البعد عن اللغة، فيأتي إخواننا من العلماء قديما فيربطون بين الاصطلاح بين اللغوي والشرعي، أو ما يسمى الاصطلاح اللغة الشرعي نقص عليه الشريعة، أو الاصطلاح اصطلح عليه الفقهاء أو العلماء، فيقولون بين المصطلح الشرعي والمعنى الشرعي والاصطلاح الفقهي بينه وبين اللغة تراب. فهذا إيمان نؤمن إيمانا منا بأن القرآن والسنة منزلتا بلسان عربي، أي كلام ما اشتغل بذلك ابن خدامة ولا نووي ولا الشاعر ولا غير ما بعد أحد من سلف الأمة كان يعرف التعريف لغة الاصطلاح. لكن الآن بعدما دخل العجم ودخل كثير ممن ينازع بمسلمات الدين فقهاء يقفون مع التعريف هذا. ثم هذه التعريف فيها خير عظيم وفيها ملاحظات، لربما ياتي الانسان يقول اللغه لا تدل على هذا والاصطلاح الشرعي بعيد عن المعنى هذا، فجاءت منهم من قال المعنى الشرعي. والتعريف الشرعي ياتي مره مثل التعريف اللغوي ومره يزيد عليه ومره دونه، يعني قد يكون عام اعم وقد يكون اخص، ونقول هذا وهذا نحن مسلمون متعبدون بالمعنى الشرعي فمصطلح عليه فقهاؤنا فنحن متبعون عليه متبعون لما ذهب اليه ائمتنا. قال في الشرع حق واجب. ما هو الحق؟ يعني اقصد الحق الواجب مقدر، يعني سواء العشر ربع العشر نصف العشر، هذه الاموال سياتي في مثل العام شيء من هذا في مال خاص اي الاموال الزكويه فنتفق عليها النقدان والخارج من ارض مثل الانعام او التجاره، وسياتي خلاف فيما يسمى مثلا الركاز والعسل. يقول في مال خاص ليس كل مال، والمال ما هو يا مشايخ؟ المال ما تميل اليه الكون، هذا حيث التعريف، يعني يميل اليه الانسان وحريض به. بهذا المعنى يكون القلم الذي في جيبتك مال هو مال، يكون لباسك يكون مسواك مال هو مال. وإلى قليل يعني ما طيب قديما كانوا يبتعون بهذا، يبيع بالقلم شيء يبيع بكتابه شيء آخر مال، ما نسميه الآن مبادرة مال. لكن المال المتفق عليه الذي يقيم به الأشياء النقدان الذهب والفضة يقيم، يعني تسمح إذا العملة الميزان القانون التي لها رواه، والإنسان ليس بالضروري أن يستفيد منها في أمر ما أو في عين ما، قد يستفيد منها في أمر آخر. يأخذ الدرهم من الذهب الفضة من الذهب أو الفضة ويبقيه يدخره حتى إذا محتاج أن يشتري كتابا رزا طعاما شرابا بيتا له رواه التصنيف. لكن إذا اشترى كتاب بشماق، الشماق شماق والكتاب كتاب، ما يستطيع أن يشتري شيء آخر إلا إذا وجد آخر قد رضي بمبادرة الشيء. لكن هذه الدراهم سيأتي في باب الربا، ما معنى النقدان، ما معنى النقدين والذهب والفضة وهما جوهرية أو ثمانية، سيأتي شيء من هذا. قال الجمال المخصص إذا هي الأموال الذكورية، ستأتي وسيأتي بيانها إن شاء الله. قال لطائفة مخصوصة وهم أصحاب الأصناف الثمانية سيأتون إن شاء الله. قال في وقت مخصوص، الوقت منه ما هو حول منه ما هو عند الوجود عند سببه، سيأتي أيضا تفصيله إن شاء الله. نعم. قال تجد، يعني ما ذكره، قال تجد ماذا؟ الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام. السائمة التي ترعى بلا مؤونة، ترعى بلا مؤونة، سيأتي تعريفها إن شاء الله في زكاة الإبل والبقر والغنم. السائمة فترعى ويقدر الله عز وجل لها معيشتها والكلاء والماء بغير مؤونة بغير إنفاق من أصحابها في سائمة بهيمة الأنعام. الأنعام سميت أنعام لأنها من النعم، نعمة، وهي ثلاثة أشياء: البقر، عفوا الإبل والبقر والغنم بأصنافها ستة إن شاء الله، والخارج من الأرض أيا كان الخارج الذي يخرج، ما هو الحبوب والثمار والركاز والمعدن والنفط، سيأتي كل ما يخرج من الأرض ينمو فيه زكاة، وسيأتي بيانه إن شاء الله. والأثمان، الأثمان إذا سلمنا أن الذهب هذا اليوم هو ثمن، الورق الريال هذا ورق هو الثمن، هل هذا يكون مقام؟ هذا سيأتي في باب الربا والصرف إن شاء الله. والأثمان وعروض التجارة، كل ما يعرضه للتجارة أيا كان نوعه، سواء كان نامي غير نامي، سواء كان من هذه الأشياء، بهيمة الأنعام في ذاتها زكاة. لو إنسان ما أراد أن تكون بهيمة الأنعام، أراد أن يتاجر بها، تنقلب من كون زكاة بهيمة الأنعام إلى كونها زكاة عروض تجارة، سيأتي إن شاء الله. وعروض تجارة ويأتي تفسيرها إن شاء الله. نعم. بشروط خمسة، هذه الشروط دل عليها الاستقراء، الاستقراء في عمومها، الاستقراء لما استقرى فقهاؤنا وعلماؤنا هذه الشروط التي يجب أن تتوفر في المال المزكى وفي المزكي المكلف أو دون المكلف أو غير المكلف، قالوا لا تخرج عنها خمسة، والخمسة بعامة، لكن يأتي في بعضها تفصيل، في بعضها يأتي تفصيل إن شاء الله. نعم. أحد نعم، قال أحدها حرية، هذا بالإجماع لابد أن يكون المزكي حرا، أما إذا كان عبدا أيا كان فيكم عبودية الرقية فلا تجب في حقها، أما الحرية فبالإجماع. قال فلا تجب على عبد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس فيه، أو قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعبد من حيث هو مال، العبد مال، وكونه مال هل فيه زكاة؟ فيه زكاة، فيه زكاة، ويعامل معاملة قيمة بهيمة الأنعام، هو آدمي ولكنه لم يكن يمتثل بالحرية التامة، ففيه نوع رق، فيعامل معاملة المال، كم هذه البهيمة بكذا كذا، كم العبد يقيم بألف ريال، إذا في الألف ريال ليس برأس، في الألف ريال مال، ما زكاة، وسيأتي. طبعا هذه اتخذت العبيد وإيش؟ تجارة، أما إذا كان خادما فليس به مال، ليس به زكاة. قال فلا تجب على عبد. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام الصحيح ليس في فرس يحرقكم عبده صدقة. قال فلا تجب على عبد لأنه لا مال له، كما قلت لكم العبد لا يملك مال مهما امتلك مال وملك مال سواء من سيده أو أعطاه إنسان وهو مال فهو لسيده ما هو وماله. لو جاء العبد قال سيدي هذا المال الذي بين يدي أعطاني ملكني إياه وهبني إياه فلان فهو والمال. كما لو وجد أحدنا على بهيمة مال فالبهيمة ومالها وما عليها بصاحبها. والكلام عن الرق يعني الآن أصح. قال ولا على مكاتب. المكاتب أو المكاسب ليس عليه سموه المكاسب. المكاسب ويجوز أن تقول المكاسب. المكاسب كان محظورا به والمكاسب إذا كان هو الذي كاتب سيده ووجها تقبلها يعني تقبل معناها. المكاسب هنا يأتي العبد يشتري نفسه من سيده فيعبر سيده بمبلغ قدره. مبلغ قدره لو كان المبلغ 1000 ريال وفي يد العبد لما باع سيده لقال أنت ومالك وأبيك لماذا يبقى صحيح؟ واضح؟ لأن العبد إذا امتلك مالا فالمال والعبد لسيده. فلو جاء عبد وقال لسيده هذا هذه 1000 ريال وإيه أشتري نفسي؟ قال لا أبيك أنت ومالك وأبيك. فيقول لا أنا أشتري نفسي منك ب1000 ريال في الذمة ونجزمه عليك ما يسمى الآن أقساط نجزمه عليك كل شهر بمبلغ وكل يوم وكل ساعة حسب. فيبدأ ينجزمه فإن اشتهر على هذا اشتهر على هذا وهذا أو يقول أنا أشتري نفسي منك ب1000 ريال إن رأيت أعطيتك بها الآن اسمعي الآن. هذا هو قيام الناس كما ذهب مع حصل مع بريرة وعائشة فذهب تأتي بالمال وتعطي. أما يأتي بالمال بيده يقول هذا ملكي وأريد أن أشتري نفسي يقول أنت مالك لي أنت مالك لي. وسيأتي إن شاء الله. العبد كما يعني في بعض الروايات المكاسب قال الصلاة والسلام ورب عبد وإن بقي عليه درهم وكما قال الصلاة والسلام لأنه يعني بعد ما انطلق الحرية. لماذا قال؟ قال لأنه عبد وملكه غير تام. وهذا كما قلت لكم بالإجماع حتى المكاتب الصحيح أنه ليس عليه زكاة ولو كان ممن يعني حرر بعض نفسه لأنه لم يتم ملكه ولم تتم حريته فهو عبد ولو بقي عليه درهم من تنزيمه فهو عبد وليس عليه زكاة بالإجماع. وتجب على مبعض بقدر حريته فلان من الناس أو رجلان اشتريا عبدا ب1000 ريال مناصبة 500 ريال فأحدهما أعتق نصيبه فأصبح العبد نصفه حر ونصفه عبد. فالمال الذي يزكي بنصف ماله لأن بعض ماله نصف ماله له حق أن يتملك المال. بمعنى لو أعطاه فلان 1000 ريال فيأخذ 500 له و 500 يعطيها سيده. هذه 500 لأنه نصفه حر نصفه حر وقس على هذا كلام بعيد يعني فرضي ربما لكن أيا كان المبعض الذي بعضه حر لو اشترك فيه 5 واعتقه واحد منهم فخمسه حر واربعه اخماسه باقيه في الرق ففي حر خمسه زكاه اذا امتلك معه رحمه الله. وتجب على المبعض بقدر حريته. اذا المهم في هذا في هذا العصر ان الحريه احد الشروط. الحر لا بد ان يكون حر اما مدبر مكاتب مولد مبعض ليس عليه زكاة. نعم. والثاني الإسلام فلا تجب على الكافر الأصلي أو المرتد فلا يقضي لها إلا أسلم. نعم. والثاني مشروط أن يكون مسلما. قال الثاني الإسلام هذا أيضا بالإجماع إجماعا فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد لا تجب عليهما. طبعا أقول لما أقول لا تجب أي لا يجب عليه وجوب أداء أما وجوب الخطاب والمؤاخذة فيجب هم مخاطبون بفروع الشريعة. الكافر الآن لو تصدق وزكى وجوبا يجب عليه أن يؤدي الزكاة لا لكنه مؤاخذ تجب في ذمته لا يجب عليه أداؤها لأنه مخاطب كما قال تعالى عنهم ما أسلفتم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. قال اسلام فلا تجب على كافر اصلي او مرتد فلا يقضيها اذا اسلم. اذا اسلم مرتد عاده تابع يعني أو أسلم الكافر الأصلي فلا يقضي ما فاته من الزكاة لأنه لم يكن مخاطب بأدائها. نعم. يعني ملك دائما لغة الفقهاء كسر الميم لأن لا معنى ملك نصاب. نعم. والثالث ملك نصاب ولو يصريح العموم من أخبار وأقوال الصحابة أي نقص عنه فلا زكاة إلا بكل الزكاة. نعم. الآن لما دخلنا للزكاة هكذا السلطة جميلة مسائلها قريبة ما فيها صعوبة لكن قال العلم لا بد أن يحسن المقدمات لأن ما بعد ذلك بعد الفصل هذا تأتي زكاة الإبل البقرة الغنم سهلة إن شاء الله لكن هذه مقدمات مهمة حتى تتصور باب الزكاة. قال الثالث ملك نصاب. النصاب ما هو أن يملك المزكي النصاب يبلغ بيده النصاب إذا بلغ النصاب اكتمل يجب فيه إذا لم يكتمل ليس فيه زكاة. ما هو النصاب؟ هو المقدار الشرعي يختلف عند الذهب والفضة فهي مثلا عام الخارج من الأرض الركاز العسل سيأتي يختلف. المهم نقول فلان إذا بلغت مثلا عنده غنم نقول إذا بلغت 40 فقد ملكت النصاب الآن تملك نصابا كاملا. عنده 5 من الإبل نقول ملكت النصاب. عنده 30 من البقرة ملكت النصاب. عنده 20 مثقالا ملكت النصاب النقدين مثلا. إذن احنا الآن سوف يا مشايخ غالبا سوف أذكر لكم نصاب الغنم نجعله مثالا ونقيس عليه جميع الأنصار. الغنم إذا بلغت 40 إذا بلغت 40 شاة ففيها زكاة دون 40 ليس فيها زكاة واضح معي. فلا بد فلان من الناس عنده 40 يجب في زكاة. فأنا أريد دائما أضرب عشان نتصور الأمثلة بنصاب الشياه أو الغنم. فلان عنده 38 شاة ليس فيها زكاة 39 ليس فيها زكاة لا بد أن تبلغ نصابا وهو 40 واضح مين؟ طيب نقرأ الآن. يقول الثالث أي من الشروط ملك نصاب. وهذا الملك أن يملك النصاب الشرعي بالإجماع إذا الحرية والإسلام وملك النصاب كله بالإجماع بالإجماع ما في نزاع. قال ولو للصغير أو مجنون. هذه ولو مسألة خلافية بمعنى إذا الصغير ملك كان عنده أو ملك نصابا كاملا فيجب عليه الزكاة وجوب عين. لماذا؟ لأن هنا خلاف. ولو لصغير أي النصاب كان من حق الصغير ولو لم يبلغ لو كان ابن المهد ولو كان صاحب المال مجنونا فيه زكاة. هذا عليه الجماهير أهل العلم وانشأت وقل أئمة الثلاثة عدا أبي حنيفة رحمه الله. لماذا؟ هذه مسألة مهمة. لماذا؟ لأن الشريعة علقت الزكاة بذات المال في المال لا في المتمول. في المال أيا كان هذا المال عند فلان صغيرا كبيرا عاقلا مجنونا ففيه زكاة. الشريعة تتشوف تنظر إلى ذات المال. في رواية حديث معاذ قال تؤخذ من صدقاتهم تؤخذ من أموالهم صدقة من أموالهم صدقة وتعطى لأغنيائهم. وفي رواية تؤخذ من أغنيائهم قال تؤخذ من أموالهم صدقة. قالوا الأدلة الشرعية معلقة ومناطة بذات المال وفيه خلاف وفيه أدلة لهؤلاء وهؤلاء لكن عموم الأدلة منصبة على ذات المال. العبرة بالمال لا بالمتمول. وإن قال الأحناف الصبي الذي لم يبلغ المجنون رفع عنه القلم وليس مكلف يقول هذا إذا نظرتم أن المال أن الزكاة عبودية مثل الصلاة لكن هي عبودية ماذا؟ مالية بالنظر إلى المال لا بالنظر إلى صاحبه. وأنتم الأحناف مثلا إذا الصبي أتلف مالا يعني عليه أن يعني يضمن لو أخذ حجرا وكسر زجاجة سيارة إذا كان الصبي عنده مال يضمن من ماله. هو الصبي ليش ما أدري ماذا يأسس وليه وصيه ويأخذ من ماله الذي تركه له أبوه مثلا. فأنتم تنازعون تقولون حتى إذا أتلف شيئا فهو يضمن فهو ضامن. إذا بالنظر إلى المال أتلف مال يستوجب من ماله فأيضا زكاة من باب أولى. والأدلة كثيرة في هذا ولست لا أريد أتوسع. المهم إذا قلنا هاتان قاعدتان مهمان، الأصل في الأموال عدم الزكاة، هذه قاعدة احفظوها، الأصل في الأموال عدم الزكاة إلا ما نصت الشريعة على أن هذا المال بعينه بزكاة. كل من عنده مال أصله ليس بزكاة، يأتي فلان يقول يا فلان هذا المال بزكاة، يقول عليك الدليل. الأصل أن الناس ينتفعون بأموال بلا زكاة، ومن نص أو دل أو أوجب زكاة في ذات ماله فعليه الدليل، والذي يقول ليس عليه زكاة في المال ليس مطالبا بالدليل، لأن الأصل عدم الزكاة. القاعدة الثانية، طبعا لما أقول قاعدة ليس مضطردة، في خلاف خاصة في الثانية، الأولى صحيحة. الثانية أن العبرة بالمال بذات المال لا بصاحب المال، فأحكام الزكاة متعلقة بالمال لا بالمتمول، وبهذا يدخل الصبي ذو المال والمجنون ذو المال في هذا القاعدة. إذن الشيخ يقول النظر إلى المال لا لذات العيش الممول. السؤال، لماذا العبد لم يدخل؟ من يعرف؟ العبد عنده مال كثير، ونحن قبل قليل نقول أن الشريعة أناقض أحكام الزكاة بذات المال لا بذات الصاحب، لماذا العبد لا يجب عليه الزكاة وهو صاحب مال؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هاي. ها؟ أي لأن وإن يملك الحقيقة هو وماله مال، هو وماله مال بسيده، فهو لا يعتبر ليس له إرادة في هذا، واضح مين؟ نعم. قال ولو لصغير أو مجنون، لماذا؟ قال لعموم الأخبار وأقوال الصحابة، وإذا نص عمر وعثمان وغيرهم من الصحابة على أن على الصبي والمجنون ما زكاة في ماله، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث تجر في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، وقال أيضا ثبت عن عمر كما قلت ابتغوا في أموال اليتامى، وعن عائشة لا تأكلها الصدقة. طيب يقول فإن نقص عنه أي نقص المال عن النصار فلا زكاة إلا الركاز، فلان عنده 30 شاة فيها زكاة، النصاب الشاة يا مشايخ 40 سيأتي إن شاء الله. يقول فلان عنده 30 شاة، ما 39 شاة ليس لي. يقول وإذا فإن نقص عنه فلا زكاة. عنده كيلة مثلا على سبيل المثال، الآن كيلة فيها زكاة، نقصت حبة أو حبتين من الشعير هل تكون ناقصة؟ إذن هذا التحديد الأنصبة تحديدا ولا تقريبا؟ قالوا تحديد في شيء وتقريب في شيء، أما الغنم مثل الأنعام فلا بد 40-40، وأما الخارج من الأرض فإن لم يبلغ إلا قليل من 100 صاع إلا صاع أو ربع صاع قالوا يأخذ حكم الغالب، وهذا الصحيح. نقول عبرة بعرف الناس وما غلب إلا في بهيمة الأنعام، لأن الشريعة نصت على أعدادها، نصت على أعدادها وفي النقدين، لأن الشريعة نصت على ميزانها، وسيأتي إن شاء الله. يقول فإن نقص عنه أطلق أي النقص كان قليلا كثيرا، نقول بحسب. قال فلا زكاة أي فيه إلا الركاز، الركاز لا عبارة بنصابه، ليس فيه نصاب، الركاز هو الموجود المدفون. لو أحد وجد قلنا مثلا أو ما يسمى الآن 1000 مثقال من الذهب، نقول قال صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، لو وجد خاتما أو فصة من ذهب أو فضة ففيه الخمس، وفي الركاز الخمس سيأتي باب الركاز. إذا الركاز ليس له مقدار، قليلا كان أو كثيرا. طيب الآن قبل أن نأتي إلى الرابع، يقول ملك النصاب، ملك النصاب كم من أيتام عندهم أموال وكيف نقدره؟ سيأتي إذا بلغ أحد التقديرين 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، 85 جرام لو ضربنا الجرام كم الآن الذهب ب40 ريال تقريبا 2000 حاجة بسيطة، الصبي اللي عنده 2000 طبعا حسابه يقول 2000 ما حسبته، احسبوها عندي احسبها 85 ضرب 42 ريال اضربوها كم؟ ها؟ 3400 حضرة الله. إذا الصبي عنده 3400 ففيها زكاة. طيب فلان من الآباء يدخل لأبنائه في البنوك له حساب ويعلم أنه الصغير هذا له حساب، وكثير منهم سواء من مال الصبي أو مساهمة، ويملكه ويملك زوجته مال، يقول باسمك هذا المال ففيه زكاة. زي ما قال 3400 إذا بلغ 3400 فيها زكاة. قد صبي يلعب مال. وآخرون سمعنا كثيرا يقول ابني في المعهد الفلاني في الكلية الفلانية في الجامعة الفلانية يأخذ مال أنا أدخر له وأنفق عليه. أقول له ولا لك؟ يقول له إذا كبر أزوج بهذا المال فبه زكاة. ويقول ليس عليه زكاة، والصبي لا يدري عن زكاة وعدم زكاة، في ماله زكاة. فهذه مسائل كثيرة. بل تجد بعض الآباء يقول له أنا واضع استثمار بابني هذا وهذا مبالغ وتنوي من 10 سنوات 5 سنوات، نقول يا زكاة ما. فنقول الزكاة من يملك نصابا صغيرا كان أو صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، ففيه زكاة. الرابع الوقت 5 سنوات استقرار. نعم الرابع الاستقرار، حيث مال الملك بالجملة فلا زكاة في بيع الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تحجيز نفسه. الرابع استقراره، استقرار حقيقة أو حكما، استقرار يعني الآن يقول فلان، إيش معنى استقرار؟ أي أنه يملكه ملكا تاما في الجملة. سيأتي فلان يملك الآن عنده نصاب لكن ربما ما يملكه لأمر أو آخر. هناك صور، فلان يستطيع يكون عنده يعني في صور يملك نصاب أو عنده نصاب لكن بعد ما تمت ملكيته. ما هي الصور ستأتي؟ العبرة بأن يملك نصاب، والعبرة أن يكون ملكه تاما أي مستقرا خلاص لفلان. أما إذا لم يستقر فلا. أمثلة. قال والرابع استقرار، وأيضا هذا الشرط بالإجماع والذي قبله بالإجماع استقراره. قال أي، يريد أن يفسر ما معنى الاستقرار. قال أي، قال أي تمام الملك في الجملة. كيف يقول فلان استقر منكم؟ أي له حق التصرف، حق التصرف في المال. إذا كان يتصرف في المال شرعا شرعا فهو ممن قد استقر منكم. أما المكاسب مثال، اشترى العبد نفسه من سيده ب1000 ريال وكل شهر يدفع له 100 ريال، واضح؟ فالآن ليس عندهم مال، يسوي يعمل في كل شهر ويأتيه ب1000 ريال، شريط أن يتركه هو يعمل، ما يقول تبيع نفسه وتبع لي، يعمل، واضح؟ فبينما هو هذا المكاتب خلال الشهر جمع 100 ريال 50 60 ريال، هي في الحقيقة ملك العبد والمال لمن لسيد، لكن ما يملك الآن، ما استقر ملك حكمي لسه لم يستقر، لابد أن يتم ملكه لهذا. لربما سيأتي الآن في قضية إذا ما اشترى العبد نفس الصورة وأعجز نفسه سيأتي، فنقول لابد أن يكون صاحب النصاب الذي تم عنده أن يكون له مالكا ملكا تاما. يقول أن تمام الملك في الجملة. قال فلا زكاة، هذه الصورة، فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه. فلان أقرض فلانا 1000 ريال، احنا قلنا 1000 ريال وأمثلة الفقهاء بالدرهم والدينار لكن اصطلاح جاري، أقرضه 1000 ريال بعد سنة وكان المقترض مليا قادرا أن يعطي المقترض 1000 ومبلغه عند تمام الحول عند تمام السنة، لكنه تساهل هذا المقرض وكل ذلك حيلة، ما يريد أن يملك المال، يبقى عنده حتى لا يكون عنده مال ويزكي فيه. يقول يجب عليك الزكاة إذا تركت المال هذا سنة سنتين، فإذا امتلكت المال من أقرضته فعليك زكاة بعدد السنوات، لأنك مفرط وصاحبك المقترض ملي، ليس مقصر أو معسر أو شيء من هذا سيأتي. فالدين إذا كان عند ملي وتركه صاحبه رجاء هروب من الزكاة ففيه زكاة، واضح جميل. طيب هذا السيد الآن له دين بذمة من؟ عبدي. قال أنت خلال سنة تدفع لي 1000 ريال وكل شهر أريد 100 ريال. قال والله كل شهر لا، أريد في نهاية السنة أعطيك 1000 ريال مثلا، أو في شهر مثلا، اتفقا على سنة 1000 ريال. فالمال الذي بيدي عبر المال الذي في ذمة عبده هل يجب على السيد أن يزكيها؟ الأصل أنه عند رجل ملي وأن عليه زكاة، لكن نقول لا، هذا ملكك وعبدك ملكك، لم يستقر حتى ينتهي الحول، فإن أتم المال فأعطيه الزكاة، وإن لم يتم المال فما أخذته وما كان من العبد فلك. لماذا؟ لأن العبد لربما قبل آخر يوم، قبل آخر شهر من السنة يعجز نفسه يقول لا أريد أعمى، خلاص سابق عنده. إذا نقول ليس على السيد زكاة في الدين، أعجز نفسه يقول لا أريد أن أشتغل، لا أريد أن أشتري نفسي من نفسي منك. فبعد المال ليس في يد السيد، بل هو في الحقيقة في يد من؟ العبد. فهو الذي يستطيع أن يتم البيعة، وإما أن يعجز نفسه ولا يتمها. فالمال الذي هو في ذمة وهو دين في ذمة العبد حقا لسيده لم يمتلكه السيد بعد، متوقف على عجز أو قدرة العبد، فينتظر. قال فلا زكاة في دين الكتابة، كاتب السيد عبده، فنقول في الدين في زكاة، لكن صحيح العبد قد يعجز نفسه فما لم يستقر الدين في دين الكتابة. وأيضا أقول لكم قضايا يعني الرق يعني الآن قليل ما موجود في بلاد المسلمين في دين، يقول فلا زكاة في دين الكتاب لعدم استقراره بعد. لماذا لم يستقر؟ أنا لما الآن أقرض إنسان استقر بذمة الدين وأزكي، قال لا العبد ليس القاصد حر. لماذا؟ قال لأنه أي العبد المكاسب هذا، لأنه يملك تعجيز نفسه، يستطيع أن قبل تمام العقد الذي بينه وبين سيده يقول لا أريد أشتري، فليس على سيده زكاة. لكن إذا تم الحول ودفع المبلغ أخذه من السيد فنقول في زكاة إذا حال عليه، أما وقبل فليس في زكاة حتى ينتهي. لذا كان العبد يستطيع أن يعجز نفسه فليس في على السيد دين لا ابتداء ولا انتهاء. الوقت يا شيخ هذا، والله أعلم، وأصلي وسلم على أبي ورسوله محمد. نعم. واضح حديث، ما في حديث منهم من حسنه منهم من ضعفه، ولكن ابن مفلح وغير من العلم يقول اللباس متروك للعرف اللي تنص عليه الشريعة، أما الطالة والقصر هي نصوص شرعية، وتوسيعه من أهل السلف يعني ذموا هذا الكريهون. أما الكم إلى الرص إلى الكف حدث في مناخ لا تصح، لا تصح. نعم. ما يؤذن لكون الناس يعلمون دخول الوقت، إذا كانوا ما يعلمون يؤذن. وأهل العلم يقولون في كل بلد لا بد من جماعة تقام، لا تعطل الجماعة، لكن عامة المساجد لا يؤذنون، ولكن يقولون صلوا في رحالكم هكذا. نعم. وإذا أراد أن يشعر يعلم أن أهل الحي لا يعلمون دخول الوقت إلا بأذانه يؤذن أذان، ثم بعد ذلك لما ينتهي من حي الصلاة على الفلاح الله أكبر الله أكبر، كل ذلك مندع حي تعالوا تعالوا، حتى إذا انتهى قال صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. نعم. فيه ابن عباس ذكر كفارة، لكن الصحيح الاجتهاد يستغفر الله ويتوب من فعله هذا. يستغفر الله ويتوب من فعل هذا. نعم، هذا على جميع أهل العلم. والسائل: هل اليوم في ماله زكاة؟ ويكون ماله كامل فيه؟ ذكرنا هذا، ذكرنا هذا، كل من يملك مالا ففي ماله زكاة، أما العبد لأنه مال في ذاته فلا يعد مالكا في الحقيقة، لكن المجنون والصبي الصغير ففي أموالهما زكاة، ذكرنا شيئا منها. هذا والله أعلم. السلام عليكم.